الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الصلاة وذكر فضل الصلاة ما يتعلق بذلك، ثم ذكر الشروط اللازمة للصلاة قبلها، وأنه لا بد من هذه الشروط التي هي النية واجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة، فهذه الأشياء التي يلزم وجودها قبل الصلاة. فلما ذكر الشروط المعروفة وبينها على سبيل التفصيل، ذكر لنا الآن بيان صفة الصلاة، أي كيفيته وما يلزم لها. أما الشروط فقد تقدمت، لكن باقي فيها الأركان لا بد منها، وباقي فيها الواجبات لا بد منها، وكذلك السنن التي يحصل للإنسان فيها زيادة الأجر إذا أتى بها، وإن كانت لا تنقص ثواب الصلاة، وكذلك أيضا ما تضمنته من الخشوع، وكذلك أيضا ما يتقدم الأشياء المستحبة قبل الصلاة، وهو خروجه إليها بسكينة ووقار وعدم التشبيك بين أصابعه، ويستحضر أنه على أجر في ذهابه إلى الصلاة، وأنه ما يرفع خطوة إلا وكتب له فيها حسنة، ولا يضع أخرى إلا رفع بها درجة. فهذه كلها من فضائل الصلاة. فهل هنا يبين لنا رحمه الله الصفة، أي كيفية الصلاة التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها، والتي أمرنا بها بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا ما سيريده المصنف رحمه الله لبيان صفة الصلاة، أي كيفيتها، ما تشتمل عليه من أركان وواجبات ومستحبات، ومن لوازم ذلك من خشوع وعدم الحركة ونحو ذلك وعدم الكلام. فهو يبين صفته، يبين ما ينبغي فعله وما ينبغي اجتنابه. نعم. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه. نعم، يستحب له أن يخرج من بيته متطهرا، حتى إذا خرج من البيت وهو متطهر كأنه في صلاة، يخرج متطهرا ويمشي بسكينة ووقار، عليه الوقار وهو الحلم والأنات، يتأنى ويكون أيضا. فالسكينة في ظاهر البدن من الحركة والالتفات وغير ذلك، والوقار وهو الحلم والتأني والصبر على ما يصيب في الطريق ذلك من أذى أو كذا، كما قال سبحانه: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهو يسكن فيه الأنات والسكينة والوقار ما دام ذاهبا إلى هذه العبادة العظيمة. وكذلك يستحب أن يقارب بين الخطى، لأن خطاه محسوبة له، إذا كثرت الخطى كثرت الحسنات، فيستحب أن يقارب بين الخطى من أجل أن تكثر له الحسنات. نعم. ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى. نعم، هذا أيضا من تمام الأدب في الصلاة، من التعاليم التي بينها لنا صلى الله عليه وسلم، أنه إذا خرج من بيته أنه ما يرفع، ما يضع خطوة إلا كتب له حسنة، والأخرى يرفع له بها درجة. فإذا وصل إلى، ولا يتكلم إلا بالخير، ولا يتكلم بالشيء الذي ينافي هذه الحالة. فإذا وصل إلى المسجد يراعي أن يقدم الرجل اليمنى دخولا، لأن المسجد أشرف من الشارع، فأنت تنتقل من الشارع إلى المسجد، والدخول في الأشرف تقدم اليمنى بعكس الخروج. إذا خرجت من المسجد فالأفضل أنك تقدم اليسرى وتكون اليمنى هي المتأخرة في هذا المكان الشريف. فأنت الدخول تقدم اليمنى دخولا، ثم كذلك أيضا ما يترتب على ذلك من الدخول والسلام على من لقيت بالتواضع وإظهار المحبة وإظهار البشر، ثم تركع ما يتيسر لك. نعم. واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه. نعم. ويقول إذا دخل إلى المسجد يأتي بالدعاء الوارد، وهو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فيأتي بهذا الدعاء عند دخوله للمسجد، يقدم الرجل اليمنى ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بهذا الدعاء. نعم. ولا يشبك أصابعه. نعم. ولا يشبك أصابعه، التشبيك منهي عنه من حين تخرج من البيت، ما أفس بس في المسجد، من حين تخرج من البيت يكره أنك والتشبيك هكذا يقول كذا بأصابعه، لأن هذا في الحقيقة من العبث، والإنسان يخرج إلى الصلاة بأدب وبسكينة وبوقار، وهذا ينافي السكينة والوقار، هذا داخل في العبث، فهو يترك التشبيك بين الأصابع من حين يخرج من بيته وهو متوضي، لأنه متجه للعبادة وهو في عبادة، ما دامت العبادة هي التي تخرجه، ولذلك يكتب له بكل خطوة حسنة وبكل خطوة يرفع له بها درجة. نعم. ولا يخوض في حديث الدنيا. نعم. هذا الأفضل، أنه ما يخوض في حديث الدنيا وهو خارج إلى الصلاة ولا وهو في المسجد، فهو المسجد محل ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي الذي دخل المسجد وبال فيه، قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل، فالمساجد عملت لهذا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فالتجارة والبيع لها أمكنة وهي الأسواق، وأما في المسجد ما فيه إلا الذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والصلاة، هذا الذي في المسجد، هذا من الآداب التي ينبغي أن يسلكها المسلمون. ويجلس مستقبل القبلة. ما إذا دخل المسجد وصلى تحية المسجد يكون مستقبل القبلة، لأنه أفضل خير المجالس مستقبل به القبلة، ولا سيما وأنت الآن في صلاة والملائكة يدعون لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دمت أنك تنتظر الصلاة. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها. نعم. فهو إذا جلس صلى ركعتين أو ما يتيسر له من الصلاة وجلس ينتظر الصلاة، فإذا مقيم للصلاة فإنه يستحب للإمام وللمأموم أن يقوم عند قول المؤذن قد، من قوله قد قامت الصلاة، فإذا قال المؤذن قد يستحب أن تقوم، سواء كان الإمام جالس أيضا أو المأمومين فهم يقومون عند هذا. أما إذا كان مثلا الإمام يأتي مكانا بعيد، فإذا رأيت الإمام داخل يستحب أنك تقوم، إذا رأيته داخل للصلاة يستحب أنك تقوم ولو ما وصل المؤذن قد قامت الصلاة، فهو إذا كان الإمام قريب أو يقوم مع قد قامت الصلاة فكذلك المأمومون، أما إذا رأيت الإمام مقبل للصلاة فيستحب أنك تقوم ولو لم يصل المؤذن بقوله قد قامت الصلاة. نعم. أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته. نعم. إذا كان قام عند رؤية الإمام، لأن ربما إن الإمام يجي أو يتأخر، أولا الإمام يجلس لما تنتهي الإقامة ثم يقوم، فمدمت الإمام ما شفته جاي وكذا فأنت ما تقوم حتى تشوف الإمام جاي. نعم. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. نعم. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. نعم. الإمام ما يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام والمقيم يقيم حتى ينتهي من إقامته ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ولأنه مستحب أيضا إجابة المقيم، إذا قال المقيم الله أكبر تقول مثله مثل ما تجيبه في الأذان، فهو إذا كمل هذا فالإمام بعد ذلك أيضا عليه أن يسوي الصفوف قبل تكبيرة الإحرام، فيقول استووا أو يقول اعتدلوا رحمكم الله، فيقول هذا الدعاء ويبين لهم، أو مثلا يقول أقيموا صفوفكم. هذه الألفاظ وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تارة يقول أقيموا صفوفكم، وتارة يقول عليه الصلاة والسلام استووا، وتارة يقول اعتدلوا، وتارة إذا نظر إلى أحد متقدم قال تأخر يا فلان أو تقدم يا فلان. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب. نعم، يسن ويستحب تسوية الصف بالمناكب، والمنكب هو الكتف، والأكعب والكعب هو العظم الناتي فوق في تحت الساق، يسوونها بكذا يكون المساواة. أو كذلك أيضا ورد في العقب الذي هو العرقوب، أيضا تكون العقب جنب العقب، هذا هو المستحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذا، تارة يقول سووا بين المناكب، تارة يقول بين الأكعب، وتارة يقول بين الأعقاب، وتارة يقول بين الأعناق، والعنق هو الرقبة، هذا محل الصف. أما بالنسبة إلى مقدم الرجل مثل ما يفعل بعض الناس مثلا بالأصابع، يحط صابع وزن الصابع، وهذا ما هو بسنة. لا، السنة أن يكون وزن الكعب أو وزن العرقوب أو وزن الكتف. أما بالنسبة للأصابع هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله بالميزان مقدم الرجل، الميزان مؤخر الرجل، هذا اللي النبي أمر به، إما أن يكون الكتف تلصق بالكتف، وإلا العقب يلصق، وإلا الكعب بالكعب. أما بالنسبة للقدم، مقدمة القدم، هذا ما ورد فيه شيء، ولهم مقياس لأن الناس يختلفون. أما بالنسبة لمؤخر القدم الناس متساويين فيه، ما في فرق، ما هناك عقوب يزيد زيادة كثيرة، لكن القدم لا، أنا أحد قدمه ربما نتيجة 30 سنتي أو 35 سنتي، وهنا أحد قدمه يمكن ما تزيد عن 25 وكذا. ثم أيضا في بعض الناس ربما أنه إذا صف لازم يحط الخنصر بخنصر اللي بجنبه، هذا ما ورد فيه شيء، بل هذا فيه شيء من الأذية، لأن بعض الناس ما يوادي إن شيء يحك جسمه، فربما أنك لا مثلا خنصرك ولا أصبعك على أصبعه يتأذى من هذا، لأن نشوف لحظة كثير إذا أحد قرب منه نهض رجله، ولا ينبغي لك أنك تؤذيه. ثم أنك فعلت هذا بدون سنة، ما عندك حجة على هذا، النبي حدد لك، النبي حطه بالكعب وإلا بالأكب وإلا بالكتف وإلا بالعنق، هذا الألفاظ اللي وردت عن النبي ولا ميرت غيره. فهكذا ينبغي للإنسان، ولأن هذا يحصل فيه أذية، والأذية لا يجوز لسيما في الصلاة. النبي نهى عن أن الإنسان يؤذي أحدا حتى بالرائحة، حتى لو أكل ثوم أو أكل بصل ما جاز له يدخل المسجد مخافة يؤذي بريحته. بعض الناس يتأذى عندما يحك هذا مثلا بصبعه أو يرتسع على أصبعه أو كذا، يتأذى تجده يتضايق ويرفع رجله. فهكذا ينبغي للإنسان، ولا أما ما يفعله بعض الشباب الله يصلحهم يهديهم، الخنصر لازم يحطوا على خنصر ذاه ولازم يرصوا عليه، هذا ما ينبغي، هذا فيه أذية لإخوانك، ومن ناحية، ومن ناحية ثانية ما ورد فيه شيء، الورد هو بمؤخر القدم، ما ولأنه أيضا ما يحصل الاتزان، لو كان اللي بجنبك بيصير الإبهام على الخط، إبهام كل واحد كان هذا طالع وهذا داخل، لكن في العقب متواسين الناس ولا ينظر الركبة، إذا شاف ربما من بعض الناس تكون مثلا رجله طوال وركبته تطلع طويلة، وواحد قصير وركبته تصير قصيرة، فتجده لا يقول بركبته تلا ولا يواسيه ولا يمين، لا، العبرة في مؤخر القدم لا بمقدمه. فينبغي للإنسان أن يهتم لهذا وينظر إليه ولا يحصل منه، ثم أيضا أنه يترتب على هذا أذية، ولا ينبغي. عموم الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا موتا، والأذية ومثل ما قال بعضهم لكل ما يؤذي وإن قل ألم، هذا وفاء والأذية، وإن كانت لا سيما بالصلاة الإنسان يحاول الخشوع ويحاول ما يجي شيء يشغله ولا. نعم. فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول ويترى الصورة يكمل. نعم، يقول مثلا الإمام لهم استووا أو يقول اعتدلوا، كل هذا وارد، أو أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كل هذه واردة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ينبغي للإمام يلاحظهم ويقول تقدموا كملوا الصف الأول فالأول، لأنه ربما أن الإمام إذا رأى الصف الأول منقطع ويشوف الصف الثاني يقول لهم كملوا، فهذا من تمام الصلاة. نعم. ويترأصون عن يميني، والصف الأول للرجال أفضل. ثم إذا إن بعض الناس في هذه القضية ربما أنه إذا صار صاف يلصق رجله برجل اللي على يمينه واللي على شماله، وده خطأ أيضا. المراصة تكون الصف يبدأ من خلف الإمام، هذا ابتداء الصف، فأنت إذا كنت عن يسار الإمام أنت عليك أنك ترصلي على يمينك لأجل أنك تقرب من الإمام، واللي عن يمين الإمام يقرب من جهة يساره حتى يقرب من الإمام. لكن الحين بعض الناس الله يهديه إذا صار بالصف قام هم منفحج رجله علشان ترص رجل اللي على يمينه ورجله الثاني حتى على اللي على يساره، لا اللي ما هو هذا، أنت كل ما كان أقرب إلى الإمام تفعل هذا. هم من واحد ربما أنه يفحج رجليه ويزت هذا ويزت هذا ظان أن هذا سنة، وهذا ما هو بالسنة، هذا خلاف السنة. السنة أنك أنت إذا كنت يسار الصف تقرب عن يمينك وتشوف اللي على يمينك وترصه، وهذا اللي عليك، وإن كان أنك يسار تقرب على اللي يسارك وترصه، فهذا هو. أما أنك مثلا رجل تحطها بذا ورجل تحطها بهذا وتأذي الناس، هذا ما يستحسن. نعم. وخلاف السنة. نعم. والصف الأول للرجال أفضل. نعم، الصف الأول أفضل، والصف الأول له فضيلة عن بقية الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في الصف الأول، ما في النداء والصف الأول، حتى لو لم يجدوا لن يستهموا عليه لاستهموا، سيتسابقون إليه، ولو أوجب أنهم يجدعون قرعة من يحصل له المكان هذا، فهذا السنة الصف الأول فالأول. وورد أيضا في الحديث إن الصف الأول له من الأجر كثر أجر لخلفه، لأنه الصف الأول يقتدي بالإمام والناس اللي بهذا يقتدون بالصف اللي يليهم، فله من الأجر هذا، كما أن الإمام له أجر من خلفه، فكذلك الصف الأول له أجر من خلفه. فينبغي الإنسان يحرص على الصف الأول. نعم. ويحرص على أيمن الصف، لأنه ورد أيضا في فضيلة أيمن الصفوف، الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم. وله ثوابه وثواب من وراءه. نعم، بالصف الأول له ثوابه وثواب من وراءه، لأنهم يقتدون وهو يقتدي بالإمام. نعم. وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وكل ما قرب منه فهو أفضل. نعم، كل من قرب من الصف الأول فهو أفضل. نعم، كل من قرب من الإمام فهو أفضل. نعم. والصف الأخير للنساء أفضل. نعم، أما بالنسبة للنساء فكونه في الصف الأخير أفضل، لأن الصف الأخير يبعد عن الرجال، وكل ما كانت أبعد من الرجال فهي أفضل، ولذلك صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لأنها أبعد عن الرجال، بل وهي في بيتها صلاتها بالغرفة أفضل من صلاتها بالصالة، صلاتها بالصالة أفضل من صلاتها مثلا بالحوش، فكل ما كانت أبعد وأخفى بالنسبة للمرأة فهو أفضل. إذا جاءت للمسجد فكونت تصير في مؤخرة الصفوف أفضل من المقدمة، ولذلك جاء الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر. نعم، والصلاة لابد أن تؤدى قائم، لو صلى وهو جالس مع القدرة ما صحت صلاته، وأيضا لابد أن تقع حتى تقع تكبيرة الإحرام وهو في حالة القيام، ولو كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني للركوع، مثلا لو جاء والإمام راكع وكبر تكبيرة الإحرام ولا كملها إلا وهو من، ما صحت التكبيرة هذه ولا صحت صلاته، وانقلبت هذه الصلاة نافلة والفرض بقيت في ذمته. ولذلك يقول ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، لابد أن تقع تكبيرة الإحرام وهو واقف قبل، وهو واقف معتدل قبل أن ينحني، وإن فعل ما كمل التكبيرة إلا وهو منحني فهي تكون نافلة ولا تصح فريضة. هنا فلا تنعقد إلا بها نطقا. نعم، ما تنعقد التحريمة إلا إذا اداها وهو قائم. نعم. لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره. نعم، تحريمها التكبير ما تنعقد إلا بكلمة الله أكبر تحريمها، فإذا قال الله أكبر فقد أحرم في الصلاة وحرم عليه الكلام وحرم عليه ما ينافي الصلاة من الكلام ومن الالتفات من جملته أو كثرة الحركة التي ليست معتادة في الصلاة، فهذا ثم أيضا أنه يلزم القيام لقوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت، فلو كبرت قبل أن تقوم ما صحت التكبير أو تكون صلاتك نافلة ليست فرضا، لأن صلاة النافلة يجوز أن تصلي وأنت قاعد ولو لك قدرة ولك من الأجر نصف أجر صلاة القائم، أما الفريضة ما تصح إلا وهو قائم مع قدرته، أما المعذور الذي لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا لا وسعها. فلا تصح إن نكسه أو قال نعم إن نكسه نعم فلا تصح نعم لو قال الكبير الله جاء كلمة أكبر لا الله أكبر بهذا اللفظ الذي كان النبي يقوله ويخبرنا أنه هو التحريم. نعم. فلا تصح إن نكسه أو قال الله أكبر أو الجليل ونحوه. نعم، لو قال الله الجليل أو الله الأعظم أو الله الأجل ما لا بد بهذا اللفظ الله أكبر، ولو مثلا همزة الله قال الله فهذا ما تصح، لأنه إذا قال الله كأنه يستفهم، كأنه يقول هو الله أكبر ولا لا، هذا معنى استفهام الله أكبر هذا استفهام ولا تصح، لا بد أن يأتي به الله أكبر. أو مد حمزة أو مد حمزة الله. نعم، إذا مد حمزة الله الله أو أكبر أو أكبر الله أكبر كذلك أيضا. أو قال إكبار. نعم، أو الباء أشبع الفتح حتى تصير ألف الله أكبر، فلو قال أكبر ما صحت، لأن أكبر هذا ما هي من أسماء الله، هذا اسم للطبل، الطبل هو الاسم أكبر، فلو جبت هذا ما صحت صلاتك حتى. وكذلك المؤذن لو قال الله أكبر ما صح بانه. نعم. وإن مطته كره مع بقاء المعنى. نعم، إن مطته كره بالتكبير مثلا يطولها الله أكبر أو يمددها أو يرجعها، هذا لا ينبغي أن تأتي مثل ما كان الله أكبر، ولا تمططها ولا تعمل شيء في هذا. نعم. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. نعم، تصح نفل لو أتى بتكبيرة الإحرام وهو منحني للركوع أو هو يبي يقوم وبدأ بتكبيرة الإحرام، فيه ما صحت صلاته، تصح له نافلة، ولا الفريضة ما تصح. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا. نعم، يستحب أن يرفع يديه حذو من كبه ندبا أي استحبابا، فإذا أردت كبت تكبير الإحرام يرفعها إما حذو منكبه أو يرفعها بحيث أن أعلاها يوافق الأذنين، كل هذا ورد تكبير الإحرام، وهذا يستحب تكبير الإحرام، وهذه من المستحبات التي باتفاق العلماء، بل قال بعض العلماء أنها وأنها من أركان الصلاة، لما رفع يديه ما صحت صلاته، لكن جمهور العلماء لا يرونها السنة المؤكدة ما ينبغي تركها. نعم. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى. نعم. مع ابتداء التكبيرة وينهيه معه. نعم، مع ابتداء الله أكبر، بحيث أن الرفع يبتدي مع الابتداء والانتهاء الرفع مع انتهاء لفظة الله أكبر. نعم. ومضمومتي الأصابع ممدودة الأصابع. نعم، يستحب أن تكون مضمومة وممدودة، لأن نضم مثلا هو تلاصقة، لكن يمكنك تضمه وتقول بس إذا هذه السمم مضمومة الأصابع لكنها ممدودة ما تثنيها كذا، هكذا تضمه وتمده فهكذا الله أكبر. نعم، ولا تميلها تجعلها جهة القبلة، ولا تفرش السدع الله أكبر، ولا مثلا تقول بس إذا أو كذا، تكون معتدلة جهة القبلة كذا الله أكبر. نعم. مستقبلا ببطونها القبلة. نعم، هذا بطن الكف يكون هو الذي يعني القبلة. الله أكبر، ما تقول سيدة الله أكبر. نعم. مستقبلا ببطونها القبلة حذو أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. نعم، هذا ورد حذو منكبيه، ورد أيضا أنه كان ينهضم إلى فروع أذنيه، يعني بحيث أنه، وهذا أيضا يمكن الجمع بينين، أنه يكون أعلاها عند الأذنين وآخرها عند الكتف. نعم. متفق عليه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه. نعم، إذا كان مثلا ما تساعد يديه يرفع، ربما يكون مريض أو كذا ولا يرفع يديه، يرفعهن ولو إلا وزن صدره عنده يقدر عليه. نعم. ويسقط بفراغ التكبير كله. نعم، هذه سنة، والسنة إذا فات محلها سقطت، لإذا قال الله أكبر ما يحتاج يرفع يديه عاد ثانية، راح، لأن محله مع التكبير. فإذا مثلا نسيت ترفع يديك وكملت تكبيرة الإحرام لا ترفعها بعد ذلك، لأن هذا سنة ومحلها التكبير وفات. نعم. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل. نعم، كشف يديه أولى، ربما يكون الإنسان مثلا في برد أو شيء أو كذا، وامتلاه من مثلا برد أو مثلا مشلحه أو كذا ثم يرفع يديه كذا الله أكبر، لا هذا مكروه، ينبغي أن ترفع عن كذا وأضحانت. وعند الدعاء إذا دعوت الله سبحانه وتعالى ما تخفيهن حذر ما لا بترفع عن هكذا. نعم. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. نعم، يعني عندما يقول الله أكبر إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين الله، لأن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك ويستقبلك في الصلاة. ولذلك يقول كما جاء في الحديث، إذا قال العبد إذا كبر تكبيرة الإحرام واستفتح وبدأ بالفاتحة وقال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي نصبين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، فهو أنت بين يدي الله عز وجل حينما تكبرنا. ويستحضر الإنسان في تكبيرته، يستحضر عظمة الله، عندما تقول الله أكبر تستحضر عظمة الله، ويكون معك الخوف من الله والخشوع، وتستحضر عظمته سبحانه وتعالى، وتستحضر أنك تناجي الله. نعم. كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. نعم، إذا سجدت كذلك، وهذا أيضا من أركان الصلاة، لو ما وضعت يديك على في الأرض ما صحت الصلاة، لأن يعني هذا أحد الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها، ولكنه يضعها مثل التكبير إما قدر كتفيه أو قدر أذنيه. نعم. عندما يسجد. نعم. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه. نعم، هكذا أيضا، هذا مما يتعلق بالإمام، أنه يرفع صوته بمقدار ما يسمع المأمومين من أجل يتابعونه وينتبهون له عندما يكبر للركوع أو ينهض من الركوع أو للسجود أو كذا، رفع من السجود يسمعهم التكبير. ولكن هذا ينبغي التنبيه على مسألة، وهو بعض الناس ربما أنه يدخل المسجد وقد صلوا الناس، ثم يدخل يصير معه واحد أو أثنين وصلون في ناحية من المسجد، ثم تجده يقرأ الفاتحة ويرفع صوته ويصج المسجد كله، هذا ما ينبغي. الناس اللي قبلك وادركوا الصلاة وسلموا، وهذا يسبح وهذا يهلل وهذا يدعي وهذا يتسنن، هم من تجي أنت متأخر ومعك واحدة واثنين وتكبر وترفع صوتك وتشوش على هذا المسجد كلهم، هذا ما ينيك ولا ينبغي. إذا منك صليت بأحد وانت بالمسجد والمسجد فيه ناس يقرؤون، فاقر بمقدار ما تسمع اللي عندك، اللي بجنبك بيسمع قرائك لو ما سمعوك الناس. لكن بعض الناس يسيئون الحقيقة الأدب ويؤذون الناس ويشوشون عليهم، يدخل والناس تتصلب واللي قايمين هذا يسبح وهذا يهلل وهذا يتسنن وهذا، ثم يجيك واحد ومعه واحد يكبر ومن يصير من أحد من المسجد ومن يرفع صوته بسورة الفاتحة وبالسورة ويشغل ها الناس كلهم، تأخر عن الجماعة ومع ذلك يؤذي الناس. لا، صوتك بمقدار اللي يصلي معك، معك واحد مقدر ما يسمعك، خلفك اثنين ارفع او ثلاثة واكثر ارفع بمقدار ما تسمعهم فقط، ولا تؤذي الناس بهذا، وهذا كثير ما يحصل في كثير من المساجد. ينبغي الإنسان إنه ما يفعل هذا وينبه إخوانه إذا رأى من يفعل هذا ينبهه على أنه ما ينبغي هذا. إحنا ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه. لا، هذا المقصود، المقصود أنهم يسمعونه، ما هو المقصود أنه يزعج الناس. نعم. وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده. نعم، يجهر بالتكبير وسمع الله لمن حمده من أجل يعرفون أنه نعظ من الركوع من خلفه. نعم. والتسليمة الأولى فإن لم يمكن إسمعه. نعم، بالتسليمة، التسليمة الأولى لازم يسمع الناس، التسليمة الثانية ما هي ضروري، لأن الناس إذا سمعوك بالتسليمة الأولى حلع عند خلاف في ذلك. منهم من يرى أن التسليمة الأولى إذا انقطع صوت الإمام من الأولى جاز لك السلام، ومنهم من لا يرى ذلك إلا بعد انقطاع صوته من التسليمة الثانية، وهذا هو الأولى والأحوط. لأن بعض العلماء يقول لو سلم قبل أن ينقطع صوت الإمام من التسليمة الثانية ما صحت صلاته، لأنه سبق الإمام، أو أقل حالة يكون عمل مكروه في الصلاة. وبعضهم يقول لا، خرج قبل الإمام من الصلاة، الإمام ما كمل وهذا خرج قبله، فلا تصح صلاته عند بعضهم. نعم. فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين. نعم، إذا كان مثلا الجماعة كثير ولا هناك آلة تبلغ الصوت، الآن الحمد لله وجدت هالآلات التي تبلغ، لكن بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه. نعم، هذا هو الأصل في جواز التنبيه خلف الإمام، مثل ما ينبه الإمام إذا قال الإمام الله أكبر، المؤذن خلفه يقول الله أكبر يسمع الناس،